المسألة الرابعة: من رأى الهلال منفردا هل يصوم ويفطر بنفسه؟ رأى هلال رمضان ولم يؤخذ بقوله هل يصوم، أو رأى هلال شوال، هلال العيد، عيد الفطر في آخر رمضان، هل يفطر بنفسه أم يصوم مع الناس إذا صاموا؟ هذه مسألة مهمة، وأكثر الفقهاء يلزمه أن يصوم. من رأى الهلال منفردا يجب عليه أن يصوم. قالوا لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قد رآه فيصوم لأنه رأى الهلال فيصوم، يجب عليه أن يصوم. هذا القول الأول أكثر الفقهاء. القول الثاني: لا يلزمه الصوم إلا مع جماعة المسلمين، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤية، وهذه رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية. إذن هل يصوم من يرى الهلال بنفسه ويفطر للعيد ويخالف جماعة المسلمين في بلده؟ الجواب على القول الثاني الذي هو أرجح في هذه المسألة أنه يصوم مع الناس ويفطر معهم ولو رأى الهلال، لا يخالف إمامه وجماعة المسلمين، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. والحديث في صحيح سنن أبي داود 2324، حديث صحيح. وهكذا حديث أيضا عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا الحديث في صحيح سنن الترمذي، وصححه الألباني أيضا في إرواء الغليل تحت حديث 905 في إرواء الغليل. فالصوم مع جماعة المسلمين والعيد مع جماعة المسلمين بناء على هذين الحديثين. هذا القول الثاني هو الراجح، هناك ثلاثة أقوال، وهذا القول الثاني هو الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى 25 صفحة 114. قال ابن تيمية: القول الثالث يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون الحديث. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول أيضا أنه يصوم مع الناس ولو رأى الهلال ويفطر مع الناس ولو رأى الهلال لا يخالف ولا يخالف إمامهم وجماعة المسلمين، هذا القول الراجع من الأقوال الثلاثة. وأيضا هذا القول رجحه الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة صفحة 399، وفي السلسلة الصحيحة أيضا تحت حديث رقم 224. والله أعلم. إذن هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث.